خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع شرح أذكار الصباح والمساء. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن هذا الحديث العظيم الذي بيّن فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفضل الكبير والثواب العظيم. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل هذه الكلمات، فقال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله 100 مرة. أولا، معنى سبحان الله: أنزه الله عن كل نقص وعيب، فالله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم. الله عز وجل قال: وما مسنا من لغوب. الله عز وجل لا يحتاج إلى ولد أو زوجة. الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة ولا يغيب عنه شيء سبحانه تبارك وتعالى، فهو منزه عن كل عيب وعن كل نقص. أما الحمد هو عكس الذم، ومعناه أن الله تبارك وتعالى له كل صفات الكمال والجمال والجلال، فهو سبحانه كامل في ذاته وصفاته وأفعاله. والحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وليس مجرد وصفه بالكمال دون محبة أبدا، لأنك إن وصفت بالكمال دون محبة ولا تعظيم لا يسمى حمدا وإنما يسمى مدحا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر. التكبير هو تعظيم الرب تبارك وتعالى، واعتقاد أنه لا شيء أكبر ولا أعظم منه، فيصغر دون جلاله كل كبير، فهو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وعنت له الوجوه وقهر كل شيء ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمته سبحانه وكبريائه وعلوه وقدره، واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت حكمه وقهره المخلوقات. فالله أكبر من كل شيء، الله أكبر من كل ما يخطر ببالك، الله أكبر من أن يحيط أحد به علما، الله أكبر من أن تدركه الأبصار، الله أكبر من أن يكون له مثيل أو شبيه أو ند أو نظير ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر من كل مخلوقاته، وصفاته أكبر وأعظم من صفات مخلوقاته، فهو سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله. وهذه الكلمة تنفي الإلهية بحق عن غير الله سبحانه وتعالى، وتثبتها بالحق لله وحده، كما قال ربنا عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهو سبحانه المختص بالسلطان التام الذي لا ينازعه فيه منازع. قال وله الحمد، فهو المستحق له دون من سواه سبحانه، وهو على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم بين عليه الصلاة والسلام هذه الفضائل: سبحان الله 100 مرة كان أفضل من 100 بدنة، الحمد لله 100 مرة كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة كان أفضل من 100 رقبة بفضل الله عز وجل، وأخيرا من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، قال لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه.